بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 34 من هذه المنظومة المباركة العقيلة، عقيلة أتراب القصائد في رسم القرآن الكريم، من الشاطبي رحمه الله تعالى، قال: وعنداكم لهم زبراء. كان الكلام على هذا اللفظ في رسمه في كتاب الله جل وعلا، ولم نستوفي كل ما فيه. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وعنداكم لهم زبراء، أي لفظ أنجاكم. فقرأ الشامي ابن عامر رحمه الله تعالى في الأعراف: وإذ أنجاكم من آل فرعون، وإذ أنجاكم من آل فرعون، الآية 141، بألف بعد الجيم في اللفظ أنجاكم، من غير ياء ولا نون. وقرأ باقي القراء: وإذ أنجيناكم، بياء ونون بعدها ألف، أنجيناكم من آل فرعون. قال أبو عمرو رحمه الله تعالى في باب ذكر ما اختلف فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام: وفي مصاحف أهل الشام وإذ أنجاكم من آل فرعون، وفي مصاحف أهل الشام وإذ أنجاكم من آل فرعون، بألف من غير ياء ولا نون. أنجاكم بألف بعد الجيم من غير ياء ولا نون. وفي سائر المصاحف وإذ أنجيناكم، وفي سائر المصاحف وإذ أنجيناكم. يقول السخاوي الشارح: وحدثني أبو المظفر بالسند السابق عن أبي البرحسم قال: وفي إمام أهل الشام، يعني في مصحف أهل الشام وأهل الحجاز، مصحف أهل الشام وأهل الحجاز: وإذ أنجاكم من آل فرعون. وفي إمام أهل العراق: وإذ أنجيناكم، وإذ أنجيناكم بياء ونون بعدها ألف. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه: وأنجى بحذف الياء والنون كفلا، وأنجى بحذف الياء والنون كفلا، فالرمز في كفلا رمز لابن عامر. فإذا هذه قراءة أهل الشام كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في نظمه. يقول الجعبري رحمه الله تعالى في معلقا على هذا: وقال ابن جبارة فإن قلت فالناظم رحمه الله تعالى لم ينص على حكم فيه، فالناظم رحمه الله تعالى لم ينص على حكم فيه، يعني لم يقيد. قال: وأنجاكم لهم زبراء، هكذا لم يقل بألف ولم يقل بياء ولا نون، قال: وأنجاكم لهم زبراء. فيقول ابن جبارة: فإن قلت فالناظم رحمه الله تعالى لم ينص على حكم فيه، لم ينص على حكم فيه، فلما قلت إن مراد رسمه بالألف أنجاكم، فلما قلت إن رسمه بالألف؟ قال: قلت، يعني هو يجيب على هذا التساؤل، قال: قلت: استغنى باللفظ عن القيد. أعطيناه إياه. قال: استغنى باللفظ عن القيد، أنه تلفظ قال أنجاكم، فهذا استغناء باللفظ عن القيد، لأنه نطق به بالألف، قال: أنجاكم لهم زبراء. فالناظم رحمه الله تعالى لم يقل بالألف ولكنه استغنى باللفظ، وهذه قاعدة عند القراء كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وباللفظ استغنى عن القيد إن جلى، إن كان واضحا، فيستغنون باللفظ عن القيود، وهذا مما استغنى به الناظم هنا باللفظ، فقال أنجاكم لهم زبراء، فاستغنى باللفظ عن القيد عن أن يقول أنجاكم بالألف. فقال: فقلت استغنى باللفظ بالنطق عن التقييد، لأنه نطق به بألف، فصار ذلك كالتصريح به، كأنه صرح أنجاكم بالألف، كأنه صرح به بالألف، فهمنا ذلك من كلامه. لكن كيفية رسمه في بقية المصاحف غير معلومة. فإن قلنا إن رسمه في الشام أنجاكم كما تلفظ الناظم به أي بألف، يبقى أن نعرف كيفية رسمه في باقي المصاحف، في المصحف المدني ومصحف البصري ومصحف العراقي ومصحف المكي، فكيف يكون رسمه في باقي المصاحف؟ قال: لكن كيفية رسمه في بقية المصاحف غير معلومة، غير معلومة، لأنه لا يلزم من كونه مرسوما في الشام كذلك أن يكون مرسوما في غيره بداء والنون كما ذكر أبو عمرو. أبو عمرو قال وفي غيره بداء والنون، لكن كان يقول له من أين لك يا أبا عمرو أنه في غير الشام رسم بداء والنون، فاستفهام واستفسار يستفهم به الشارح من أبي عمرو من أين لك يا أبا عمرو قلت في الشام مرسوم بألف، لكن من أين لك أنه رسم في المدني ورسم في المكي بالياء والنون؟ قلت ضد الإثبات الحذف، فإذا كان الشامي يثبت هذا الألف فمعنى هذا أن غيره يحذفها، فإذا حذف هذا ماذا سيصير؟ فلما تعين رسمه بالشام بإثبات الألف تعين حذفها في غيره، أنجاكم في الشام. إذا في غيره هذه الألف محذوفة، هذا استنباط من الناظم من الشارح. قال فلما ذكر أنها مرسومة في الشام بألف أنجاكم، إذا في غيره بحذفها. والذي يمكن تلاوته هذا الفعل به بالألف أو بالياء والنون، فالشارح يقول هما قراءتان لا ثالث لهما، فإما أن يكون أنجاكم أو يكون أنجيناكم، فإذا كانت ثابتة في الألف في الشام إذن تكون في غيره أنجيناكم، فإذا تكون في غيره تبع للقراءة تكون في غير المصحف الشامي أنجيناكم، فلا ثالث لهاتين القراءتين، إما أن تكون أنجاكم وهذه في مصحف الشامي، أو تكون بحذف الألف بعد الجيم فيتحصل أنجيناكم. فإذا انتفت الألف تعينت الياء والنون، إذا انتفت الألف في أنجاكم تعينت الياء والنون. فإن قلت وأيضا في كلام أبي عمرو إشكال، بعد أن ذكر هذه السنبطة هذه القاعدة وقال إن الألف إذا كانت ثابتة في المصحف الشامي فهي محذوفة عند غيره فيتحصل من ذلك تبعا للقراءة أن تكون أنجيناكم، لكن قال عندي إشكال، لا زال عندي إشكال. فإن قلت وأيضا في كلام أبي عمرو إشكال، لأنه قال وفي بقية المصاحف بالياء والنون أنجيناكم، والحكم بالياء والنون متوقف على نقط المصاحف، والحكم بالقول على أنها مرسومة بالياء والنون في باقي المصاحف متوقف على رسمها هكذا في باقي المصاحف، وهو معدوم لأن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة، ليس فيها نقط ولا شكل، فمن أين لك يا أبا عمرو أن تقول بأنها مرسومة بالياء والنون والمصاحف كانت غير منقوطة ولا مشكولة في عهد الصحابة وفي القرن الأول؟ ثم قال وهو معدوم. والذي يظهر من كلام أبي عمرو رحمه الله تعالى أنه إنما حكم بذلك لما رأى غير الشامي قد قرأ كذلك فحكم به، فهو هنا أيضا يستنبط أن أبا عمرو إنما استنتج أن رسمها في غير المصحف الشامي أنجيناكم من القراءة، حيث أن باقي القراء قرأوا أنجيناكم بالياء والنون وألف بعدها، فأبو عمرو إذن استنبط أن رسمها في غير الشامي بهذه الصورة تبعا للقراءة، فاستدل بالقراءة بقراءة الباقين على أنها هكذا رسمت في مصاحفهم. ثم يقول ابن جبارة، وهذا أيضا الاستدلال على القراءة بالرسم منعه أبو عمرو، أن تستدل على القراءة بالرسم، لأن القراءة قد يرسم شيء ويقرأ شيء آخر، قد يرسم شيء ويقرأ بلفظ آخر، وهذا كثير عند القراء. فقال وقد منع ذلك أبو عمرو، منع أن تستدل على الرسم على الرسم بالقراءة. قال وفي المقنع لا يستدل بقراءة إمام على رسم مصحفه، لا يستدل على قراءة إمام برسم مصحفه كذلك. قال أبو عمرو في المقنع فهذا ما انتهى إلينا في الروايات من الاختلاف بين هذا في الباب بين مصاحف أهل الأمصار، وقد مضى من ذلك حروف كثيرة في الأبواب المتقدمة، والقطع عندنا على كيفيته ذلك في مصاحف أهل الأمصار على قراءة أئمة غير جائز، يعني يقول أنه أن غير جائز أن تقطع على رسم مصحف بقراءة إمامه، فالرسم يكون شيئا والقراءة الإمام تكون شيئا آخر كما سيأتي أمثل ذلك. يقول أبو الداني إلا برواية صحيحة عن مصاحفهم لا بد أن تكون القراءة مطابقة لرسم المصحف، فإن كان كذلك فنعم، وإلا فلا تستدل على الرسم بالقراءة، هذا شيء ممنوع، إذ قراءته في كثير من ذلك قد يكون على غير مرسوم مصحفهم، إذ قراءته في ذلك قد تكون على غير مرسوم مصحفه. ألا ترى أن أبا عمرو قرأ يا عبادي لا خوف عليكم في الزخرف بالياء وهو في مصحف أهل بصرة بغير ياء، فسئل عن ذلك فقال إني رأيته في مصحف أهل المدينة بالياء. إذن رسم المصحف شيء شيء وقراءته شيء آخر، وكذلك قال وكذلك قراءته في الحجرات في قول الله تعالى لا يألتكم من أعمالكم شيئا، يقرأه أبو عمرو لا يألتكم بالهمس، ومرسوم في جميع المصاحف بألف لا بغير ألف بغير لا يألتكم، وأبو عمرو يقرأها لا يألتكم، وفي جميع المصاحف لا يألتكم من أعمالكم بغير ألف. إذن قراءة أبي عمرو تخالف رسم المصحف، فهو يقرأها بالهمزة لا يألتكم، وفي المصاحف كلها لا يلتكم من أعمالكم شيئا، وكذلك قرأته في سورة المنافقين فأصدق وأكون من الصالحين، وأكون بواو بالواو والنصب وأكون فأصدق وأكون من الصالحين، قال وذلك في كل مصاحف بغير واو فأصدق وأكون من الصالحين، فأصدق وأكون، وأبو عمرو يقرأها فأصدق وأكون من الصالحين. قال أبو عبيد وكذلك رأيته في الإمام أي فأصدق وأكون من الصالحين في الإمام أي في مصحف عثمان رضي الله عنه هكذا مرسومة فأصدق وأكون، لكن قراءة أبي عمرو فأصدق وأكون بواو ونصب النون، وكذلك قراءته في المرسلات وإذا الرسل وقتت، وإذا الرسل بالواو، وإذا الرسل وقتت أبو عمرو يقرأها بالواو، وإذا الرسل وقتت، وفي كل المصاحف بألف وإذا الرسل وقتت، فتلاحظ هنا أيضا أن أبا عمرو قرأ شيئا وفي مصحفه وفي باقي المصاحف شيء آخر، إذن فالقراءة لا توافق المصحف دائما، ولهذا لا يحكم على القراءة من خلال رسم المصحف إلا بدليل أو بموافقة. وكذلك كما قال قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى في أو ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها، فابن كثير قرأها بالهمزة ما ننسخ من آية أو ننسأها بالهمزة بهمزة ساكنة بين السين والهاء، وليست في مصاحف أهل مكة هكذا ما ننسخ من آية أو ننسها، وقراءته هو أو ننسأها، فإذا خالفت قراءته رسم مصحفه، فإذا لا يحكم على القراءة من خلال الرسم. وكذلك قراءة ابن عامر وعاصم في الزخرف في قول الله جل وعلا: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم، قال أولو جئتكم بالألف، قال والمصاحف قل أولو جئتكم بأهدى، قل أولو جئتكم. يقول ابن جبار: ولا خبر عندنا أن ذلك كذلك مرسوم في مصاحف أهل الشام ولا في غيرها، في كل المصاحف مرسوم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ومع هذا فنرى هناك من قرأ فقرة ابن عامر وعاصم في فتح حفص قال أولو جئتكم بالألف، قال وليس ذلك مرسوم في مصاحفهم. وكذلك أيضا قراءة عاصم من الطريق المذكورة في الأنبياء قال رب احكم بالحق، وآخرها على حفص، حفص يقرأ قال ربي، قال رب احكم بالحق بالألف، قال ولا رواية عندنا أن ذلك مرسوم في شيء من المصاحف كلها قل رب احكم بالحق. فيقول ابن جبارة في كل مصاحف مرسومة هكذا. ومع هذا نجد هناك من قرأ قال رب احكم بالحق. فإذا رسم المصحف شيء والمقرأ شيء آخر. قال ونظائر ذلك كثير من مخالفة الرسم للقراءة، من ونظائر ذلك كثير ترد عن أئمة القراءة بخلاف مرسوم مصحفهم، بخلاف مرسوم مصاحفهم، فمصحفهم مرسوم بشيء وهم يقرؤون شيء آخر. قال الداني يقول وإنما بينت هذا الفصل ونبهت عليه لأني رأيت بعض من أشار إلى جمع شيء من هجاء المصحف من منتحل القراءة من أهل عصرنا قد قصد هذا المعنى وجعله أصلا، فأضاف بذلك ما قرأ به كل واحد من الأئمة من الزيادة والنقصان في الحروف المتقدمة وغيرها إلى مصاحف أهل بلده، وهذا خطأ. الداني يقول وقد رأيت بعض الناس المشتغلين بعلم القراءة صاروا يرسمون المصحف وفق قراءة الإمام، وهذا قال خطأ وفاحش، وهذا خطأ فجعله أصلا، يعني جعل القراءة ورسمها في المصحف وجعلها هي الأصل، فأضاف بذلك ما قرأ به كل واحد من الأئمة من الزيادة والنقصان في المقرأ وجعله مكتوبا في المصحف. قال وذلك من الخطأ الذي يقود إليه إهمال الرواية، أن هؤلاء اللي فعلوا هذا جاهلون بأحكام القراءة، جاهلون بأحكام الرسم، وإفراط الغباوة، أيضا وصفهم بالغباوة كذلك. فكونك ترسم المصحف وفق القراءة هذا من الجهل ومن الغباوة كذلك، وقلة التحصيل، وقلة التحصيل يعني لا خبرة عندهم ولا معرفة بالمقرأ ولا بالرسم. إذ غير جائز، كلام الداني يقول إذ غير جائز القطع على كيفية ذلك إلا بخبر منقول عن الأئمة السالفين ورواية صحيحة عن علماء المختصين بعلم ذلك. هذه قاعدة. إذن فقعد لنا قاعدة، وهي أن لا يرسم المصحف وفق القراءة، فإن القراءة قد تأتي بشيء ورسم المصحف قد يأتي بشيء، ولا يحق لإنسان كائنا من كان أن يرسم مصحف وفق قراءة، فإن كما قال فإن ذلك من الجهل والغداوة، فلا يرسم شيء من ذلك إلا بدليل. قال وبالله التوفيق، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيقول ابن جبارة قلت ما يلزم من ذلك أن يكون مستنده في ذلك القراءة، فهو أولا قال لعل مستند الداني رحمه الله تعالى في قوله إن باقي المصاحف مرسوم فيها أنجيتنا، قال لعل مستند القراءة. ثم يقول هنا لا يلزم من ذلك أن يكون مستنده في ذلك القراءة، بل لما رأى بقية المصاحف مرسوم فيها سنتين بالياء والنون غير منقوطة، مرسوم فيها نعم سنتين صح، هي غير منقوطة ولا مشكولة، وتحكم بذلك أنها أنجيتنا. فلما رأى في باقي المصاحف أنها بسنتين، إذن إحداهما للياء والأخرى للنون، فحكم الداني رحمه الله تعالى بأنها مرسومة في باقي المصاحف هكذا أنجيتانا، الياء سنة والتاء سنة سنتين، فقال فحكم الداني أنها في باقي المصاحف هكذا مرسومة أنجيتنا، وتلفظ بها تبعا للقراءة. وعلم أن ما نقله عن أبي عمرو رحمه الله تعالى في ترك اتباعه للمصحف بلده لا يدل على أن اعتماده في القراءة الرسم، بل اختار القراءة التي توافق مصحف المدينة. فإن قلت فهل ذكر الناظم رحمه الله تعالى فيما نعم فإن قلت فهل ذكره الناظم رحمه الله تعالى في بيان فيما رسم بألف أنجى من ذوات الياء في باب سيأتي فيما رسم بالياء بألف عوض عن الياء، وهذا الباب سيأتي الكلام عليه. وإذن نخلص من هذا أن الداني رحمه الله تعالى إنما نص على أن المصاحف رسمت غير مصحف الشامي، رسمت فيه بالياء والنون أنجيتنا كما قال لما رآها هكذا على سنتين، وهناك قراءة أخرى أنجيتنا، فحكم على أن باقي المصاحف مرسوم فيها أنجيتنا بالياء والنون، وأن المصحف الشامي أنجاكم، وهذا ما توصل إليه ابن جبار رحمه الله تعالى. البيت 75 من هذه المنظومة العقيلة، يقول الناظم رحمه الله تعالى الشاطبي رحمه الله تعالى وما قد أفلح في قصر أمانة تهمع مساجد الله الأولى نافع أثرا، وما قد أفلح في قصر أمانة تهمع مساجد الله الأولى نافع أثرا. هذه بعض الكلمات أيضا التي نبه الناظم عليها رحمه الله تعالى في بيان رسمها في المصاحف. قال السخاوي رحمه الله تعالى في الشارح قال أبو عمرو فيما رواه قالون عن نافع بسنده وتخون أماناتكم في الأنفال وفي المؤمنين لأماناتهم بغير ألف بين الياء والنون بغير ألف بين النون والتاء أمانتهم، والذين هم لأمانتهم مرسوم على لفظ الفرد، وهذا وهو معنى قوله قصرا، وما قد أفلح في قصر أمانته، والذين هم لأمانتهم على القصر مرسوم على لفظ الفرد، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى في قصر. فأما الألف التي بعد الميم فمحذوف وحذفها أصل مطرد، أما هذا حذفها أصل مطرد لأنه من الجموع، ونسب الداني الحذف إلى مصاحف المدينة والعراق. والذين هم لأمانتهم، قال الداني وهكذا هي مرسومة في المصحف المدني والمصحف العراقي. فقال بعد ذكره لهذين الحرفين ورأيت رسم عامة الحروف المذكورة في مصاحف أهل العراق وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحف أهل المدينة لأمانتهم، وقد أغفل موضع المعارج فلم يذكره، ونبه عليه أبو داود الدني رحمه الله تعالى، لأن له أمانته مذكور في موضعين، في قد أفلح وفي غيرها، وفي المؤمنين وفي الأنفال تخون أماناتكم ولهم لأماناتهم عدم راعون. وقد أغفل موضع المعارج، وقد نبه عليه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب التنزيل. قال أبو داود: أماناتكم بالأنفال بغير ألف، وتخون أماناتكم، وتخون أمانتكم. طبعا هذه قراءة شاذة لكنها مرسومة كذا: تخون الله والرسول وتخون أمانتكم، فهذه قراءة شاذة، لكنها قال أبو داود هكذا مرسومة. وقوله تعالى: لأماناتهم في المعارج، وليهم لأماناتهم عهدهم راعون، كتبوه بغير ألف قبل النون وبعدها، كتبوه بغير ألف قبل النون، لأمانتهم. واختلف القراء في إثبات الألف بعدها وفي حذفها، فقرأنا يقول: قرأنا لابن كثير وحده بحذف الألف على التوحيد، أمانتهم وحد وفي سالة داريا، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: أمانتهم وحد وفي سالة داريا. ابن كثير رحمه الله تعالى يقرأ بحذف هذه الألف كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. واختلف القراء في إثبات الألف بعدها وفي حذف، فقرأنا أبو داود يقول: قرأنا لابن كثير وحده بحذف الألف على التوحيد لأمانتهم على التوحيد، حال الرسم هنا يعني في المؤمنون. والمعارج: وللباقين بإثبات الألف على الجمع لأماناتهم، والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون. ولا خلاف بين القراء في إثبات الألف قبل النون لفظا لأما، وكانت محذوفة رسما. قال: ولا خلاف بين القراء في إثبات الألف قبل النون بعد الميم لأما، هذه الألف وإن كانت محذوفة رسما لكن الكل متفق على إثباتها لفظا. قال اللبيب في درته في الشرح: أخبر في هذا البيت أن كتاب المصاحف اتفقوا على حذف الألف التي بعد النون من قوله تعالى في الأنفال: وتخونوا أماناتكم، وفي قد أفلح المؤمنون لأمانتهم وعهدهم راعون. وذكرهما أبو عمرو في المقنع في سورة الأنفال، وقد أفلح أن الألف التي بعد النون محذوفة منهما لأمانتهم. وقول الشاطبي في قصد أمانة فيه دليل على ثبوت الألف التي بعد الميم، أما الألف بعد الميم ثابتة لفظا لكنها محذوفة رسما، لأما ثابتة لفظا عند الكل ومحذوفة رسما. ولا خلاف بين كتاب المصاحف أن الألف بعد الميم ثابتة بالإجماع. نعم، هي وإن كانت مرسومة محذوفة لفظا محذوفة رسما لكنها ثابتة لفظا لأما، فالكل ينطق بها لفظا ويحذفها رسما كما قالوا، هذا إجماع. وقد أغفل أبو عمرو موضعا ثالثا لم يذكر في المقنع، وهو قوله تعالى: لأمانتهم في المعارج، وذكره أبو داود في التبيين. فإذا هذا من المواضع التي أغفلها الداني رحمه الله تعالى واستدركت عليه. يقول: قال وابن أشتى في المحبر وجميع المصنفين لكتب الرسم أنهم من غير ألف بعد النون أمانتهم، أمانتهم. فإذا هذا اللفظ حيثما ورد فإن فيه ألفان لأماناتهم. قال الألف الأولى ثابتة في اللفظ محذوفة في الرسم، والثانية ثابتة بعض المصاحف ومحذوفة بعض غيرها. أماناتهم هذه قراءة وفق قراءة أماناتهم، وهناك قراءة والذين هم لأماناتهم كما هي قراءة بكثير المكي. ثم قال فأما الذي في الأنفال وتخونوا أماناتكم فحذف الألف منه اختصارا، وأما الذي في قد أفلح والمعارج لأمانتهم فحذف الألف منهما للقراءة فيهما. في موضع المؤمنون والمعارج فحذف الألف فيهما إنما هو للقراءة فيهما. أماناتهم واحد كما قال الشاطبي، وفي سال داريا سال سورة المعارج سأل سائل، فقرأ ابن كثير لأمانتهم في قد أفلح والمعارج بغير ألف على اللفظ على لفظ الإفراد، وقرأ الباقون لأماناتهم وعادهم بألف بعد النون في اللفظ دون الخط، فهي محذوفة في الخط أيضا. فهي وإن كانت قراءة صحيحة لأماناتهم إلا أن من يقرأها لا يثبتها في المصحف ألفا، بل ينطق بها نطق أماناتهم كما هو حال من يقرأها بالإفراد لأماناتهم، هذا يثبتها وهذا يحذفها، وفي المصحف محذوفة رسما. ولهذا كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى أماناتهم واحد وفي سال داريا. قال ابن جبار قلت لم ينص الناظم رحمه الله تعالى على الألفين ولا على إحداهما، قلت بل قد نص عليهما جميعا لقوله في قصر، في قصر أي لفظ الأمانة في هاتين الكلمتين في قصر، أي ليس فيه حرف مد فتعين أن يكون أن لا يكون فيه ألف، فقوله على قصر معنى ترك المد، أن القصر يقابله المد، فما دام أنه قال على قصر فمعنى هذا أنه يتعين على من لا يقصر أن يكون فيه ألف، أي ليس فيه حرف مد فتعين أن لا يكون فيه ألف. فإن قلت أما الألف الثانية فلا حاجة لذكرها هنا لأنها ألف الجمع أماناتهم، ويأتي حكمها في البيت الآتي في العقيدة، لأنه خصص بعض الأبيات للجموع، حذف الألفات في الجموع المؤنثة والسالم خصص له أبيات خاصة، فكان عليه أن يؤخر هذا اللفظ إلى ذلك الباب ليكون مع تلك الجموع. فإن قلت أما الألف الثانية فلا حاجة لذكرها هنا لأنه ألف جمع، ويأتي في قول الناظم في البيت 150 في العقيلة وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذراء، هذا باب هذا، وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين، سواء كان من جمع المؤنثة أو من جمع المذكر من ذي الألفين أو من غير الألفين من بعده همز، فهذا باب خاص، فلو أنه أخر هذه أماناتهم إلى هذا الباب لكان أولى. هذا كما قال هذا الشارح. قلت يمكن أن يقال إنما ذكرها هنا لئلا يقال لا نسلم أنه من الجمع الكثير الدور، هذا جواب عنه. قال يمكن أن يقال إنما ذكره هنا لئلا يقال لا نسلم أن أماناتهم من الجمع كثير الدور، إنه قال في البيت الآتي وكل جمع كثير الدور يعني تكرر كثيرا 4 5 6 7 8 9 10، لكن هل لفظ أمانات تكررت 7 8 9 10؟ فقال فقد ذكره هنا لأنه لا يدخل في البيت القادم. وكل جمع كثير الدوري كالكلمات البينات، البينات كثيرة الدور، كلمات كثيرة الدور. فإذن فذكر هنا أماناتهم قد ذكره هنا لأنه لا يدخل في الجمع الكثير الدوري، فيكون ذكره لها هنا لأنه أخرجه من ذلك الجمع. قلت يمكن أن يقال إنما ذكرها هنا لأن لا يقال لا نسلم أنه من جمع الكثير الدوري. قلت حمل كلام الناظم رحمه الله تعالى على حذف الألفين أولى، ولأنه ليس حمله حذف إحداهما بأولى من الأخرى، ويقوي ذلك القاعدة الآتية: واندراج هذا المفرد فيهما وما به ألفان عنهم حذف. أيضا هناك باب آخر فيه حذف الألفين، كان كذلك لو أخر أماناتهم إلى ذلك الباب لكان أولى كذلك. قال الناظم الشاطبي في البيت قال 150: وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات أماناتي وعن جل الرسول مسرا. إذن إذا قلنا إنه من الجمع قليل الدوري، إذن هناك باب آخر فيه حذف الألفين، فكان يمكن أن يدخل فيهما كذلك. أخرجتموه من الجمع الكثير الدوري، لكن هناك باب آخر فيه حذف الألفين فينبغي أن يدخل فيه، وباب قادم قال الناظم فيه: وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات أمانات، فكان أولى كذلك أن يؤخر إلى هذا الباب. ويصح اندراج ذلك أيضا في القاعدة الأخرى وهي قوله في البيت وكل جمع. فإذا هذا اللفظ يصح أن تدخله في البيت الذي فيه وكل جمع في كثير الدور، أو تدخله في الباب الذي فيه وما به ألفان عنهم حذفا في هذا أو في هذا. قال: ورأيته في المقنع قد رسمه بحذف الألفين وصورته أمانتكم، أمانتكم أمانتهم. وعلم أن القراء السبعة اتفقوا على قراءة حرف الأنفال بالجمع، ولم يقرأ أحد بالتوحيد إلا في غير السبع: لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. قال: وعلم أن القراء السبعة اتفقوا على قراءة حرف الأنفال بالجمع: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. قراء متفقون على قراءة بالجمع، وإن كان في الرسم بحذف، لكن لم يقرأ به أحد من القراء السبعة بل ولا عشرة. قال: فيقرأ مجاهد وابن أبي ليلى وعكرمة والضحاك والنخعي والجحدري بالتوحيد وغيرهما بالجمع. قراءة شاذة: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم، هذه قراءة شاذة. نعم، ذكرت في كتب التفسير كتب الشواذي مذكورة كما عزاها إلى ابن مجاهد وابن أبي ليلى وعكرمة والضحاك والنخعي والجحدري، لكن لا يلزم من ذلك من ذكر هؤلاء لها أنها متواترة، فهي قراءة شاذة لا يقرأ بها في الصحيح ولا يثاب على قراءتها، فمن قرأ بها فليعلم أنها شاذة. فإن قلت: فما حكم التي في سأل، سأل سائل؟ لأنه قد اختلف فيها في التلاوة كما اختلف في قد أفلح، في قد أفلح وفي سأل أصحها متواترة، والذين هم لأمانتهم معهم راعون في الموضعين هنا وفي في قد أفلح المؤمنون وفي سأل سائل بعذاب واقع. قلت: ما أعلم الحكم فيها أيضا، لأن أبا عمرو رحمه الله تعالى ما رأيته ذكرها في المقنع، لكنها مندرجة في القاعدة المذكورة في قوله: وما به ألفان عنهم حذفا لأماناتهم. أو فيها وفي التي قبلها وفي وهي كل جمع كثير الدوري. فإذا الشارح هنا قال فموضع سأل سأل وإن لم يذكرها الداني فهي داخلة في قاعدتين، فإما أن تكون وما به ألفان عنه حذف أو في وكل جمع كثير الدوري. ثم قال رحمه الله تعالى، قال الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه: وألف أماناتكم ولأماناتهم محذوفان على تفصيل يأتي في قول الشاطبي. الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه للعقيلة قال: تفصيل حذف هذه الألف من لفظ أماناتكم سأؤخره إلى بيت الشاطبي رحمه الله تعالى في قول الشاطبي البيت: وما به ألفان عنهم حذف، فهذا مناسب أن يذكر هناك. وعلى هذا فهذان اللفظان داخلان في قاعدة جمع المؤنث للألفين غير المهموز والمشدد. وهذا باب كما قال الناظم سيأتي شرحه في بيت 152. ويقول الخراز رحمه الله تعالى في موري: وجاء في الحرفين نحو الصادقات والصالحات الصابرات القنتات، وبعضهم أثبت فيها الأولى، وفيهما الحذف كثيرا نقلا. يقول المرغن الشارح: تعرض في هذين البيتين لذي الألفين من جمع المؤنث السالم غير المشدد والمهموز، فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير باتفاق شيوخ النقل بالحذف بأن الحذف جاء في هذين الألفين من جمع مؤنث السالم نحو الصادقات الصالحات القانتات. وبعض كتاب المصاحف أثبتوا في الجمع التأنيث الألف الأولى من الألفين، لكن الحذف فيها نقل كثيرا. والعمل عندنا على حذف الألفين من ذلك إلا ما سيأتي استثناؤه. إذن تأخير هذا لفظ أماناتهم كما قال الجعبي رحمه الله تعالى في شرح العقيرة، تأخير لفظ أماناتهم يؤخره لبيان الشاطبي رحمه الله تعالى في قوله: وما به ألفان عنهم حذف، فهذا أحسن وأولى من ذكره هنا. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت هذا: لفظ مساجد، لفظ مساجد. قال: وما قد افلح في قصر أمانته مع مساجد الله الأولى، مع مساجد الله الأولى نافع أثرا. قوله مساجد الله الأولى المراد قول الله تعالى: ما كان لمشركين أن يعمروا مساجد الله، التوبة في سورة التوبة: ما كان لمشركين أن يعمروا مساجد الله، التوبة الآية 17. قال السخاوي: وهذا مما رواه قالون عن نافع بحذف الألف بعد السين، وهي قراءة مشهورة، مساجد مسجد الله، ما كان لمشرك أن يعمره مسجد الله. وذكر المهدوي أنه بحذف الألف في لفظ مساجد. وذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع عن موضع التوبة أنه بالحذف مسجد، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. قال: وفي مصاحف المدينة والعراق مسجد من غير ألف بعد السين. ثم ذكر أنه بحذف الألف بعد السين حيث وقع. قال: وحذف الألف بعد السين في المساجد في كثير من المصاحف حيث وقع لفظ هذا اللفظ. قال: وكذا حذفوها بعد السين في قوله المساجد ومساجد، سواء كان معرفا أو منكرا. ألف بعد السين قال محذوفة في مصر. وذكره أبو داود أنه في البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وفيها: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي التوبة: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، وفيها: إنما يعمر مساجد الله. والحج: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والجن: وأن المساجد لله. يقول أبو داود بحذف أله بعد السين في المساجد حيثما وقع معرفا كان أو منكرا. إذن هذه قاعدة عند أبي داود أن لفظ المساجد معرفا كان أو منكرا في أي سورة جاء فالألف على السين محذوفة، لكن تبقى القراءة. القراءة شيء كما قلنا، والرسم شيء آخر. القراءة شيء والرسم شيء آخر. قال الجعبري واتفقت الرسوم على حذف ألف مساجد حيث حل محلى باللام ومعرى عنها. محلى باللام المساجد ومعرى عنها مساجد ومعرى عنها حيث حل، حيث جاء في كتاب الله جل وعلا حيث وقع. وهو معنى قول الشاطبي رحمه الله في البيت الآتي مساجد وإله مع ملائكة واذكر تبارك الرحمن المغتفر. يأتي في البيت 131 في البيت 131 ذكر لفظ مساجد فسيأتي بيان حكمه في البيت 131 من هذه العقيدة. وإنما عين هذا هنا لأجل روايته عن نافع، روايته عن نافع. ثم قال واحترز بالأولى في التوبة عن الثاني، وهو إنما يعمر مساجد الله الآية 18. هذه ليست فيها قراءة. ووحد حق مسجد الله الأول كما قال شطح، قال ابن كثير وأبو عمرو ووحد حق مسجد الله الأول. وأما الثاني إنما يعمر مساجد الله فليست فيها قراءة متواترة، لكن فيها قراءة شاذة. فقرأه بالتوحيد ابن سلمة ومحبوب عن أبي عمرو والجحدري إنما يعمر مسجد الله، فإذا هذه قراءة لكنها شاذة. ولكن كما قلنا القاعدة عند أبي داود وعند أبي عمرو حذف الألف في كلها، لكن يبقى الرسم شيء والمقرأ شيء. فلم يقرأ بحذف الألف إلا في موضع التوبة، إن في الموضع الأول ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله ووحد حق مسجد الله الأول. وأما غير هذا اللفظ فهو وإن كانت ألفه محذوفة رسما إلا أنه لم يقرأ به أحد في المتواتر، وإن كان قد ورد في الشاذ كما ذكروا أنها قرأت ابن سلمة على ابن كثير ومحبوب عن أبي عمرو والجحدري وغيرهم ممن ذكر ذلك. فإذا قوله الأول احتراز عن الموضع الثاني إنما يعمر مساجد الله، وعن الثالث وعمارة المسجد حرام. فما قرأ أحد أبدا المساجد أبدا في التوبة كذلك. متفق على أنه التوحيد جعلت بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، ولم يقرأ أحد المساجد الحرام أبدا. ثم قال ووجه حذف الاحتمال للقراءتين في الموضع الثاني في الموضع الأول، فقد قرأه ابن كثير وابو عمر بالتوحيد، قال الشاطبي الحرزي ووحد حق مسجد الله الأول. فقراءة الحذف قياسية موافقة للخط، والمثبت الصلاحية لأن الألف فيها محذوفة، الصلاحية يعني موافقة لرسم المصحف الإمام، وقياسية في إثباتها. قال اللبيب في درته واتفق كتاب المصاحف على حذف الألف التي بعد السين في قوله تعالى مساجد الله وهو الأول في براءة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وفي براء ويروى ذلك عن نافع بن أبي نعيم المدني رضي الله عنه. وليس في القرآن ما يقرأ بالإجماع والإفراد غيره مساجد الله مسجد الله. وليس في القرآن من يقرأ بالإفراد والجمع غير هذا اللفظ أن يعمروا مساجد الله مسجد الله، فبعضهم وحده وبعضهم جمعه. فقرأ ابن كثير أبو عمرو على التوحيد والباقون على الجمع والألف محذوفة، حتى من قرأ في مساجد ألفها في الرسم محذوفة. قال ابن جبارة: فإن قلت فما فائدة هذا الاحتراز؟ لأن الاحتراز إنما يفيد أن لو كان الثاني رسم بإثبات الألف. يقول: في التوبة موضعان. فالناظم قال: الأولى، فهل الثاني مرسوم فيه ألف؟ إذن ما الفائدة من هذا الاحتراز؟ بل الموضعان منه رسم بحذف الألف، بل لفظ مساجد الرسم في جميع القرآن بحذف الألف. إذن فالموضع الأول محذوف والثاني محذوف كذلك، فلماذا احترز بالأول من القراءة؟ الموضع الأول فيه قراءة صحيحة، فاحترز فيه ليبين أن المقرأ فيه قراءة صحيحة بالحذف والإثبات، وأما الثاني فرسمه محذوف باتفاق، فرسمه محذوف اتفاقا. بين موضعان منه رسم بحذف الألف، بل لفظ مساجد سواء كان معرفا أو كان منكرا ألف محذوفة، لكن تبقى القراءة، فالرواية بقراءة تتبع المقرأة، فمن يقرأ مساجد ومن يقرأ مسجد. وقد ذكره الناظم رحمه الله تعالى في باب الحذف في كلمات يحمل عليها أشباهها، فقال البيت: مساجد وإله، سيأتي إن شاء الله في شرح البيت 131 ذكر لفظ المساجد كذلك وما به. ثم قال رحمه الله تعالى: ولعل ابن جبار يقصد بقوله، تقدم الجواب عنه، أن لفظ المساجد المذكور في هذا البيت كان من حقه تأخيره، تأخيره في البيت 131 عقد كلمات يحمل عليها أشباهها وسيأتي. وقد أعاد الناظم ذكر مساجد هناك، فحصل من هذا ما يشبه التكرار، كأن في تكرار، فكونه يذكره هنا ثم يعقد بابا ويذكر فيه مساجد ففيه نوع من التكرار. لكن قال فيما تقدم من الأشباه أنه ليس فيه تكرار، فذكره هنا لبيان الناقل، ذكره هنا لبيان السند المروي به عن قالون عن نافع في مصحف المدني، وهو قال بخلاف القاعدة، فذكره هنا تبعا للباب الذي ذكر فيه أسانيده التي الكلمات التي رواها منقولة عن قالون عن نافع بالسند إلى المصحف المدني، وذكره هناك البيت 131 تبعا للقاعدة، فذكر هناك قاعدة فأدرجه فيها هنا، لكنه هنا ذكره هنا لأنه عقد بابا لما رواه عن قالون عن نافع بسنده عن المصحف المدني، فسردها سردا وذكر من بينها لفظ المساجد. وإن كان سيعيد ذكره في باب قاعدة عامة خاصة بلفظ المساجد. قال خرز في مورده: واحذف بواعدنا مع المساجد، واحذف بواعدنا مع المساجد، يعني باتفاق. قوله واحذف أي عن جميع علماء الرسم أنهم حذفوا لفظ الألف في المساجد باتفاق. واحذف أي اتفاقا بوعد مع المساجد سواء كما كان معرفا أو كان منكرا، فرسمه في كل مصاحف بحذف هذه الألف. وكما قلنا لم ترد القراءة إلا في موضع الأول من التوبة. ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. وأما غير لفظ في هذا الموضع فتجده في المصحف في كل مصاحف مرسوم بغير ألف، لكن إياك أن تقرأه هكذا، إياك أن تقرأ إنما يعمر مسجد الله، فإياك أن تقرأ هكذا وهكذا غيره. فإذا اللفظ المختلف فيه كما قال الناظم وغيره اللفظ الأول في براءة، وأما غيره فإنه وإن كانت مرسومة بالحذف لكنه لا يقرأ بذلك، فإن قالت به قد أخطأت ولحنت وأنت آثم في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد ورد لفظ المساجد في البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ألفها محذوفة، لكن هل في المصحف تقرأها؟ ولهذا يا أخوان ينبغي التنبيه على أنه لا يصح. إذا قال الناظم رحمه الله تعالى، خراز رحمه الله تعالى قال في مورده: وحذف بوعدنا مع المساجد. فيقول الشارح المرغني رحمه الله تعالى: أخبر مع أطلاق الحكم الذي يشير به لاتفاق جميع شيوخ النقل بحذف الألف في لفظ المساجد حيث ما ورد هذا اللفظ معرفا كان أو منكرا. قال: وورد لفظ المساجد في البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وأنتم عاكفون في المساجد، وهو متعدد فيها وفي غيرها: ما كان مشركا يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله، والحج والمساجد يذكر فيها اسم الله، وهكذا كثيرا. لكن كما قال: وهو إن كان قد حذف ألفه في كل هذه في كل لفظ المساجد معرفا كان أو منكرا، إلا أنه لم يرد المقرأ إلا في موضع الأول في التوبة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان المشركين يعمرون مسجد الله. وأما غير هذا الموضع مما رسم فيه بالحذف فلا يصح أن يقرأ بالحذف حتى لو كان مرسوما. ولهذا هنا نقول قاعدة: أنه ينبغي للإنسان في حال القراءة أن يقرأ على شيخ يثبت به قراءته، فلا يؤخذ القرآن من المصحف. هذه قاعدة: لا تأخذ يا عبد الله القرآن من المصحف هكذا من غير أن تتلقى عن شيخ، فإنك ستقع في اللحن شئت أم أبيت قطعا، فترجو الثواب وتقع في الإثم من حيث لم تشعر، لأنك تحرف كلام الله جل وعلا على غير مراد الله جل وعلا. ولذلك السنة والطريقة في أخذ القرآن الكريم إنما يأخذ بالتلقي، كما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام الله جل وعلا. هذه الطريقة الله جل وعلا أفادنا وعلمنا بالطريقة الصحيحة، أرسل جبريل بهذا القرآن الكريم يعلمه، وإلا فإن الله كان بيقدر أن يصب القرآن كله في قلب النبي. لكن تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يقرأ وهذا يقرأ بعده ويعلمهما، هكذا يكون أخذ القرآن بالمشافهة من الشيوخ الضابطين. لا تقل والله أنا أحسن القراءة وتأخذ المصحف ثم تقرأ، أنت واقع في اللحن وفي الخطأ لا محالة، لا محالة. هناك حروف زائدة لا تنطق، عقدوا لها سمعتي معنا أبواب، سمعتي معنا باب، حروف زائدة إذا قرأتها نطقتها تقرأ خطأ. والنظر رحمه الله تعالى كما سيأتي: وهكما يزيد ببعض أحرف من واو أو مئة فمئة ومئتين فرص من بألف لفرق مع الألبحا، سيأتي معنا هذا. لا تنطق هذه الحروف، مئة ما تنطق، تقول ماء أو لا لا لا ألبحا، سيأتي معنا في البيت الآتي. لو قرأتها أو لا أذبح أنه انتهت، مرسومة هكذا، مرسومة أو لا أذبح أنه. فإذا قرأت هكذا بعد من كان إذبا صار نفيا، أو لا أذبح أنه، لكن مرسوم هكذا أولى أذبح النار، وهكذا سيمتين معنا بيت قادم إن شاء الله هذا الباب. فأرجو الله جل وعلا سمعنا حسنا وصيحة على أن يعلمنا وإياكم من كتابات جهلنا، وأن يذكرنا مما نسينا، وأن يرزقنا وإياكم يكون، وأن نكون من أهل القرآن الكريم الذي هو أهل الله وخاصته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.